رحيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. من المعلوم من الدين بالضرورة أن أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإيمان بالقدر. وأهم هذه الأركان الستة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بينهما في الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي أول آية من هذا السياق المبارك من سورة النساء قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فذكر بين التوحيد وبين البعث، جمع بين التوحيد وبين البعث بعد الموت. بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحكمة من إنزال الكتب على الرسل والوحي إليهم هي الأمر بالتوحيد، وكذلك التخويف من أهوال اليوم الآخر. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فالإيمان بالله واليوم الآخر أهم أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، لا يطلق على غيره، وهو أصل الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر ما ذكر في ذلك السياق. فلفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء الحسنى، ولذلك تجيء كلها كالنعوت له، ولا يكون هو نعتا لواحد منها. كل الأسماء الحسنى تأتي نعوتا للفظ الجلالة، ولا يكون لفظ الجلالة نعتا لاسم من الأسماء الحسنى. الله لفظ الجلالة مبتدأ، ولا إله إلا هو خبره، ولا إله إلا الله الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كل ما عبد من دون الله من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين وكل ما عبد من الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان عبد بغير حق، عبد بغير حق، لأن المعبود بحق هو الخالق، وكل ما سوى الله مخلوق. الله تعالى قال الله خالق كل شيء، فالله وحده الخالق وكل ما سوى مخلوق، والمخلوق لا يصلح أن يكون إلها، المخلوق لا يصلح أن يكون إله. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يسوون غيره في العبادة. فهو خلق وحده وجعل الظلمات والنور وحده، ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون أن يسوون غيره به في العبادة، فيعبدونهم كما يعبدون الله ويحبونهم كما يحبون الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنهم سيندمون على هذه التسوية يوم القيامة، يوم يكبون على وجوههم في النار. قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم لم يسووهم برب العالمين في الخلق، إنما سووهم برب العالمين في العبادة، فعبدوهم كما عبدوا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. كل من عبد مما يعقل ممن يعقل، وكل ما عبد مما لا يعقل عبد بغير حق. المعبود بحق الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال تعالى الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الرسل على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وأعني به توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية، فإن القوم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالتوحيد الذي هو دعوة الرسل هو دعوة توحيد الألوهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله لفظ الجلالة مبتدأ، ولا إله إلا هو خبره. ليجمعنكم جملة مستأنفة، ليجمعنكم، قالوا كل لام يقع بعدها أو تقع بعدها نون مشددة فهي لام القسم، كل لام تقع بعدها نون مشددة فهي لام القسم. ليجمعنك، فهذه لام وقع بعدها نون مشددة فهي لام القسم، فتقدير كلام والله لا يجمعنكم الله إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم. اللام لام القسم لأنها وقع بعدها النون المشددة، وكل لام يقع بعدها نون مشددة فهي لام القسم. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فهذه الجملة جملة مستأنفة على قول بعض أهل العلم، وقال بعضهم لفظ الجلالة الله مبتدأ وخبره ليجمعنكم، والجملة لا إله إلا هو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. وقال بعضهم لفظ الجلالة مبتدأ ولا إله إلا هو خبر أول، وجملة ليجمعنكم خبر ثاني. ليجمعنكم والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بالقسم على البعث في قوله عز وجل، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين. فهذا قسم صريح، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وأمر ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على إن البعث حق، فقال عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والحكمة تقتضي البعث، الحكمة تقتضي البعث، فإن الناظر في أحوال الناس يرى منهم المسلم والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح والظالم والمظلوم، فلو أن الموت سوى بين الجميع الكل مات وانتهى ولم يبعث إذن لاستووا أجمعون، استوى المسلم مع الكافر والبر مع الفاجر والظالم مع المظلوم، خلاص ده يموت وده يموت وتنتهي العملية. فالحكمة تقتضي أن يكون هناك بعث بعد هذا الموت لتجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس بما عملت. ولذلك قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فهذه الحكمة من البعث، لماذا يبعثهم الله؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في قولهم لا بعث بعد الموت. الله تبارك وتعالى نفى التسوية بين المسلمين والمجرمين وبين الظالمين والمظلومين، فمدام قد نفى التسوية والموت يعم الجميع بل بد أن نتحقق نفي التسوية بينهم يوم القيامة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. لا بد من البعث، الحكمة تقتضي أن يكون هناك بعث، وحتى يقضي الله تبارك وتعالى بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. والأدلة السمعية، الأدلة السمعية سمعنا بعضها، قسم ربنا عز وجل على وقوع البعث. والأدلة العقلية كما ذكرناها مرارا خلق السماوات والأرض، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء أشد خلق، طب الله بناها فكيف يعدد من خلق السماء أن يبعثكم بعد الموت؟ الإنسان يموت ويحيا كل يوم مرة ومرتين، تنام تموت وتصحى تبعث، فكما يبعثك الله من نومك يبعثك بعد موتك. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ده بيدل على إيه؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الله لا إله إلا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولا شك أبدا، لا ريب ولا شك في البعث بعد الموت. ومن أصدق من الله حديثا؟ ربنا اللي بيقول ليجمعنكم، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، الله لا يكذب، الله تعالى لا يكذب. فإذا قال ليجمعنكم يبقى لابد إيه؟ أن يجمع، لأن الله لا يكذب. قال ليجمعنكم وأقسم على ذلك يبقى لابد أن يجمعك. ولذلك قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ فأجيبوا هذا ما أراد الرحمن وصدق المرسلون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين كما وعدناك، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك أبدا أن الله يبعث الناس يوم القيامة، لأنه قال وقوله الحق والصدق ومن أصدق من الله حديثا. الله لا يكذب أبدا. قال العلماء الكذب قد يكون عمدا وقد يكون نسيانا وجهلا. الكذب قد يكون عمدا، الإنسان متى يكذب عمدا؟ ها؟ يقول لك أنت غيرت كلامك في الشهادة ليه؟ يقول لك أنا لو قلت الحق هتحصل مشاكل، يبقى هو إيه؟ كذب دفعا للإيه؟ للمضرة. وبعدين قد يكذب جلبا للإيه؟ للمنفعة، يرى أنه أن الحق يضيع مصلحته فيكذب عشان يحقق له إيه؟ منفعة. فالكذب قد يكون عمدا لجلب نفع أو دفع إيه؟ أو دفع ضر. طيب من الذي يجلب لله نفعا أو يدفع عنه ضرا؟ ده هو النافع الضار فلا يكذب عمدا. ثم إن الكذب قد يكون عن نسيان أو جهل وضلال، والله تعالى كما قال موسى عليه السلام وقد سأله فرعون فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلا يكون الكذب من الله سبحانه وتعالى أبدا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ثم قال سبحانه فما لكم في المنافقين فئتين، فئتين يعني إيه؟ فرقتين وطائفتين، وفي فئتين تثنية فئة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فما لكم في المنافقين فئتين أي جماعتين وفرقتين وطائفتين. وهذا استفهام إنكاري على اختلاف المؤمنين الصادقين في المنافقين، في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. فالله سبحانه وتعالى في الربع الماضي من أول قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، هؤلاء منافقون. وبعدين وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، هؤلاء منافقون. وبعدين ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، هؤلاء منافقون. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، هؤلاء منافقون. ها؟ فالله تبارك وتعالى قد وصف المنافقين في السياق السابق بما يوجب قطع الموالاة بيننا وبينهم، ومع ذلك المؤمنون الصادقون اختلفوا في هؤلاء المنافقين. فمنهم من قال إخواننا وظاهرهم لنا، ومنهم من قال باطنهم علينا وإن أظهروا لنا الموالاة والمحبة، ها؟ فاختلف المؤمن الصادقون في المنافقين، فأنكر الله عليهم هذا. كيف تختلفون وقد كشف الله أسرارهم وهتك أستارهم ووصفهم بما يوجب عداوتهم وقطع موالاتهم؟ إزاي تختلفوا بعدما ربنا بيّن لكم فيهم ما بيّن؟ ومن أصدق من الله حديث؟ ربنا أخبركم عن المنافقين بما يوجب قطع الموالاة بينكم وبينهم، فكيف تختلفون فيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال العلماء: والمراد بالمنافقين هؤلاء منافقون كانوا في مكة، منافقون كانوا في مكة، وليسوا المنافقين الذين كانوا في المدينة، لأن ما أمر الله تبارك وتعالى به من معاملة هؤلاء المنافقين لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا في حق المنافقين الذين كانوا معه في المدينة. ها؟ فإن تولوا فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة، اقتلوهم حيث وجدتموهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل من هذه الأوامر شيئا بالمنافقين الذين كانوا معه في المدينة. فقال المفسرون: هذه الآيات في منافقين كانوا في مكة، كانوا في مكة، إذا أتوا المدينة أظهروا إسلام، وإذا رجعوا لمكة أظهروا الكفر. فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم أي ردهم إلى الكفر بعد أن خرجوا منه بما كسبوا، بما كسبوا، كما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على إيه؟ فطبع على قلوبهم. وقال: كلا بل ران على قلوبهم إيه؟ ما كانوا يكسبون. فهم قد خرجوا من الكفر إلى الإيمان، ولكن لم يخلصوا لله عز وجل، ولم يخلصوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فختم الله على قلوبهم وأركسهم. أركسهم أي ردهم في الكفر بعد أن خرجوا منه، أركسهم أي ردهم إلى الكفر الذي خرجوا منه، لأنهم لم يكونوا مخلصين في إيمانهم لله، ولا مخلصين في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أركسهم بما كسبوا، والباء سببية، الباء إيه؟ سببية. أركسهم ليه؟ ردهم إلى الكفر ليه؟ بما كسبوا من السيئات، بما كسبوا من إيه؟ السيئات. قال العلماء: الأعمال يتوالد بعضها من بعض، الأعمال يتوالد بعضها من بعض. الأعمال الصالحة تخلف إيه؟ أعمال صالحة، تولد أعمال صالحة، والأعمال السيئة تولد إيه؟ تولد أعمال سيئة. جيت النهاردة حضرت الدرس لأول مرة، حضرت الدرس كده إيمانا واحتسابا مخلصا نيتك لله، تلاقي نفسك بعد كده جاي تحضر يوم الأربعاء، بعد كده جاي السبت، بعد كده الأربعاء، بعد كده تبقى إيه؟ حضور الدرس ده حاجة، حاجة عندك في حياتك طبيعية ما تقدرش تستغنى عنها. فأول مرة جيت أكرمك الله ووفقك لأنك أنت تيجي إيه؟ تيجي بعدها. وهكذا كل عمل صالح، تعمل عمل صالح تلاقي إيه؟ أخوه وراه بيقول لك أنا كمان أعملني، تعمل حسنة تلاقي أختها وراه بيقول لك أعملني. وكذلك من عمل سيئة يجزى بإنه يعمل سيئة بعدها تاني، يعمل التاني يقوم يعمل ايه؟ تلت. فالاعمال يتولد بعضها من بعض، الاعمال الصالحة تتولد من الاعمال الصالحة، والاعمال السيئة تتولد من الاعمال ايه؟ من الاعمال السيئة. وهكذا كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فخلي بالك، يقول علماء: الحسنات والسيئات كالعقد المنضوب. الحسنات والسيئات كالعقد المنضوب، تاخد اول حبه تلاقي الثانيه جت في صبعك، الثالثه جت في صبعك، وكذلك خدت بالعقد الحسنات تاخد اول حسنه، الثانيه وراها، الثالثه وراها، على طول كده، وتمسك عقد السيئات ينفرط سيئه بعد سيئه بعد سيئه. فما لكم في المنافقين فئتين؟ استفهام كان. ازاي مختلفين في المنافقين وربنا وصفهم بما وصفهم في الآية السابقة؟ ما عادش في مجال اختلاف فيهم، الله كشفهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فقبل نزول الآيات كان الاختلاف ماشي ما احناش عارفينهم، لكن بعد نزول الآيات ما عادش في مجال الاختلاف بقى، ربنا كشفهم اهو. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي ردهم إلى الكفر بعد أن خرجوا فيه بما كسبوا من السيئات جزاء وفاق، جزاء وفاق. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ اللي ربنا يضله أنت عايز تهدي أنت؟ إزاي يعني؟ إزاي؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي من بعد الله؟ من يهدي من بعد الله؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا للهداية، من يضلل الله فلن تجد له سبيلا تدخل منه إليه لهدايته، خلاص. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، خلاص ربنا أضله، ربنا أضله. ولذلك قال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، الله يريد أن يغويكم وأنا أنصح لكم، كيف تنتفعون بنصحي والله يريد أن يغويكم؟ مش ممكن أبدا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم ذكرهم بما يوجب قطع موالاتهم لهؤلاء المنافقين، قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هؤلاء المنافقون الذين ما زال بعضكم مصرا على موالاتهم ويقول إخواننا، هؤلاء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وأبغض شيء إلى قلب المؤمن أن يرجع بعد إيمانه كافرا، أكره شيء للمؤمن وأثقل شيء للمؤمن أن يرجع بعد إيمانه كافر. وربنا بيقول لك فلان ده عايز يرجعك بعد كفرك بعد إيمانك كافرا، إزاي بقى تواليه؟ فلان عايز يرجعك بعد إيمانك كافر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم إيه سواء، هم كفار وتبقوا دروخين كمان إيه كفار، يبقى استويتوا زيكم زي بعض، فيش فرق بينكم مع بعضكم بقى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر. في لطيفة كده جميلة هنا، يقول علماء لماذا قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين أتريدون أن تهدوا، وقال في المنافقين ودوا لو تكفرون؟ خلي بالك، في المؤمنين أتريدون أن تهدوا، في المنافقين ودوا لو تكفرون. يبقى المؤمن يريد هداية الكافر، والمنافق يتمنى كفر المؤمن. أي الفرق بين من يريد وبين من يتمنى؟ الذي يريد يفعل ويحرص، الذي يريد يفعل ويحرص حتى يفعل أو يحقق مراده. فالذين آمنوا يريدون هداية الناس لأنهم يرونهم أقرب إلى الهدى بالفطرة التي فطرهم الله عليها، فهم يريدون هدايتهم لأنهم في الأصل فطرهم الله على الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الله الناس عليه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله تعالى فطر الناس على الهدى وعلى الإيمان، فالمؤمنون يعلمون أن هؤلاء مفطورون على الهدى، فهم يريدون أن يهدوهم، فهم يريدون أن يهدوهم لأنهم أقرب إلى الهدى. أما الكافرون فهم يتمنون، لا يريدون، يتمنون أن يرجع المؤمنون إيه؟ كافرين. لماذا يتمنون لا يريدون؟ لماذا لا يريدون؟ لأنهم يعلمون أن المؤمنين تعلقت قلوبهم بالإيمان وأنهم حريصون عليه ولا يرجعون عنه، فهم يتمنون، يتمنون ها؟ ولذلك قال ربنا إيه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إيه؟ قال علماء الجملة دي إيه؟ جملة شرطية تعجيزية، جملة شرطية إيه؟ يعني معناها إيه؟ مش إيه؟ مش هيستطيع. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، مش يعني مش هيستطيع. زي ما تقول واحد كده إيه؟ إيه لو كنت تقدر اعمل، لو كنت تقدر اعمل، فمعناته إن إيه؟ أنت واثق إن هو مش إيه؟ مش هيقدر. فالله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني مش هيستطيع بفضل من الله ونعمة. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كيف توالي إنسانا يحب لك الكفر ويتمنى لك الكفر؟ كيف توالي هذا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يبقى إذن هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ما كانوش من الإيه؟ ما كانوش من أهل المدينة، لأن ربنا نهى عن موالاتهم إلى غاية، هذه الغاية هي أن إيه؟ أن يهاجروا. يمعنتهم إيه؟ لم يهاجروا بعد، هم لم إيه؟ لم يهاجروا، ما كانوش في المدينة. والهجرة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح لم تكن إلا من مكة إلى المدينة أو من سائر القبائل العربية إلى المدينة، ما كانش فيه هجرة إلا إلى المدينة. فلما قال فلا تتخذون أولياء حتى يهاجروا، معناته أنهم مش مهاجرين، يبقى دول إيه؟ مش من أهل المدينة. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يبقى متى تتولونهم؟ إذا هاجروا إليكم. إذا كانوا مؤمنين حقا فليهاجروا إليكم، إذا كانوا من حقا فليهاجروا إليك، فإذا لم يهاجروا يبقى مش إيه؟ مش مؤمنين حقا. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فقطع الله تعالى الموالاة بين المؤمنين في المدينة والمنافقين خارج المدينة حتى يهاجر هؤلاء المنافقون إلى المدينة. ثم قال لهم فإن تولوا، يعني لم إيه؟ لم يهاجروا، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، في الحل والحرم، في الحل والحرم. قال العلماء في هذه الجملة إشارة إلى أن المستحق للعقوبة لا يعاقب إلا بعد الإنذار. المستحق للعقوبة، من فعل شيئا يستحق أن يعاقب عليه، لا يعاقب عليه إلا بعد إيه؟ بعد إنذاره. لأن المعنى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، المعنى فإن تولوا فأعلموهم، فأعلموهم أنهم حلال الدم والمال في أي مكان. أعلموهم، أنذروهم. فإذا من فعل فعلا يوجب العقوبة لا يعاقب إلا بعد الإنذار، إلا بعد الإنذار والإصرار منه على فعل الإيه؟ على فعل هذا الشيء. وكذلك من بدل دينه، من بدل دينه لا يعاقب حتى إيه؟ حتى يستتاب. فإن تاب قبلت توبته، وإن أصر يعاقب. فهذه الآية تفيد أن من استحق العقوبة لا توقع العقوبة عليه إلا بعد إنذاره وإصراره، فإذا أنذر ثم أصر عوقب، وإذا أنذر فتاب تاب الله عليه. ولذلك قالوا قد أعذر من إيه؟ من أنذر، قد أعذر من أنذر. ها؟ غبت عن الشغل بعتوا لك إنذار أول، ما رحت الشغل بعتوا لك إنذار تاني، ما رحت الشغل فصلوك، ما تقدرش ترجع شغلك بقى ما دام جالك انذارين ثلاثه ما تقدرش تشغل شغلك. فالانذار اولا اعذارا الى الله عز وجل. الانذار اعذار. فمن استحق العقوبه لا توقع العقوبه عليه الا بعد انذاره. فلا تتخذ منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى يهاجروا يعني من مكه او من غيرها الى المدينه. ولكن جمله في سبيل الله هذه جمله لتفيد انهم يهاجروا مخلصين لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجره الى رسول الله هي عنوان الايه؟ عنوان اخلاص. فان لم يهاجروا فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تتخذوا منهم ولي تتولونه بالمحبة وتظهرونه على أسراركم، ولا تتخذوا منهم نصيرا تنتصرون به على أعدائكم، لأنه أصلا هو عدو لك. كيف تنتصر بعدوك على عدوك؟ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم لما حكم الله تبارك وتعالى على المنافقين الذين لم يهاجروا بهذا الحكم استثنى منهم بعضهم، فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوك فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فهذان الصنفان من هؤلاء المنافقين الذين لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناهم الله تعالى من القتل، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا فلان وفلان. الفريق الأول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول العلماء وفي هذه الآية إشارة أو إفادة لجواز عقد المعاهدات والصلح بين المسلمين والكافرين. معاهدة الصلح والأمان ووضع الحر بين المسلمين والكافرين، هذه الآية فيها إشارة إليه. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إيش الميثاق؟ اللي هو عهد الأمان، عهد الصلح، عهد المسالمة، جماعة بيننا وبين لا تحاربون ولا نحارب، ده اسمه عهد. فإذا جماعة من المنافقين الذين أحل الله دماءهم وأموالهم بأنهم لم يهاجروا، إذا فروا وهربوا ولجأوا إلى جماعة بيننا وبينهم إيه؟ عهد وإيه؟ وميثاق، فإنهم يعاملون معاملة من لجأوا إيه؟ من لجأوا إليهم. اللجوء السياسي زي بيقولوا في هذا الزمان، لجأوا إلى بلد مش محاربة، لجأوا إلى بلد معاهدة مش محاربة. فالذين يلجؤون إلى المعاهدين يأخذون إيه؟ يأخذون حكمهم. هم أبيح دماؤهم وأمالهم بالشرط إن هم فإن تولوا، لكن لجأوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق فيأخذون حكمهم، خلاص تحقن دماؤهم وأموالهم ويعطون حكم من لجأوا إليه. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق. هذا الصنف. صنف ثاني برضو مستثنى من العموم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. الصنف الثاني أو جاءوكم، يعني هاجروا إيه؟ هاجروا إليكم، بس قالوا يا جماعة معلش والله أنتوا إخواننا مؤمنين، أنتوا إخواننا مؤمنين، إحنا ما نقدر نقتلكم مع إخواننا، أهلنا يقاتلونكم ولكن إحنا ما نقدرش نقاتلكم معهم، أنتوا إخواننا. وفي نفس الوقت إخواننا الكفار برضو أهلينا وأبنائنا وإخواننا برضو ما نقدرش نحاربهم معاكم، فإحنا هاجرنا إليك أهو بس سامحونا واعفونا، لن نحارب معكم ولن نحارب عليكم، لن نكون معكم ولا إيه ولا عليكم. ربنا قال برضو حتى لو جم جماعة وهاجروا إليكم وقالوا لكم معلش اعفونا من الحرب، لا احنا عايزين نبقى معاكم ولا عليكم، انتوا اخواننا في الدين والتانيين اخواننا في النسب، اهلونا اهلونا، ها فاحنا مش قادرين نحارب نحاربكم مع اخواننا من النسب، ولا قادرين نحارب إخواننا من نسب معاكم كإخواننا من الدين. فأنت إحنا جينا هو لجأنا إليكم هاجرنا إليكم بس سامحونا بقى في حكاية الإيه في حكاية الحرب دي. قال الله تعالى سامحوهم واعفوا عنهم برضو وكفوا عنهم إيه أيديكم برضو خلاص عاملوهم كإيه كالصنف الأول الذي لجأ إلى المعاهدين أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. حصرت يعني ضاقت جاءوكم هاجروا إليكم بس مساكين ويعني وقعين في حرج وفي ضيق أنتوا إخوانهم في الدين وتاني إخوانهم في الناس وهم لسه يعني الإيمان لم يتمكن من قلوبهم الإيمان لم يتمكن من إيه من قلوبهم أيوة فهم مش قادرين يحاربوا معاكم ولا قادرين يحاربوا معاكم فقلوا سامحونا اعفونا من الحرب لي اقبلوا منهم وكفوا عنهم أيديكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ثم يشجع الله تبارك وتعالى المؤمنين على العفو عن هذا الصنف من الناس اللي هم جاءوكم حصرت صدورهم يقول إيه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم سبيلا. يعني خلي بالك دول بيقول لك أنا جيت لك أهو بس لا هحارب معاك ولا هحارب إيه عليك اقبلوهم واحمدوا الله سبحانه وتعالى ان هو كف ايديهم ايه عنكم لان الله كان قادرا على ان يسلطهم ايه عليكم. فاذا لم يسلطهم الله عليكم وهم كفوا ايديكم واعتزلوكم والقوا عليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم ايه سبيلا خلاص ما لا تحاربوهم ولا تستبيحوا دماءهم واموالهم. لكن بقى في صنف الثالث في صنف الثالث بقى من الجماعه دول ستجدون آخرين مذبذبين بين هؤلاء وبين إيه؟ هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا إيه؟ قومه خد بالك أي فدول بقى جماعة ليس لهم من الإيمان إلا حظ النفس وشهوات النفس هم عايزين حظ نفسهم بس. فإذا كان لكم الدولة فهم عايزين يبقوا معاكم إذا كان عليكم عايزين معاكم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا إيه قومهم. دول بقى إيه وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا إيه آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معك إنما نحن مستهزئون. فدول جماعة كانوا كده إيه يطلعوا من مكة يروحوا الشام للهجرة للتجارة فيمروا على المدينة سيد يمروا على المدينة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخشوا جمع يصلوا علشان يؤمنوا إيه يؤمنوا أنفسهم وأموالهم وساعة ما يرجعوا بقى إلى مكة إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا إيه قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. دول بقى جماعة إيه أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيه إلى الإيمان. إذا سئلوا الفتنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الإيه لأتوه وما تلبثوا بها إلى سير. يعني ساعة ما يقولون يلا حرب المسلمين يقولوا يلا يلا احنا معاكم بسرعة لا يترددون لا يترددون أي يريدون أن يمنوكم ويأمنوا قوم كلما ردوا لكن أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم قتل المؤمن بعدما بين حكم قتل الكافر والمنافق قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. يقول علماء النهي بهذا اللفظ أبلغ منه بلفظ النهي الصريح وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا يعني معناه إيه يا أيها المؤمن لا تقتل مؤمنا هذا معناها. ولكن التعبير في النهي بهذا اللفظ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أبلغ من قولك إيه لا تقتل مؤمنا كما قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني لا يحل لكم أبدا أن تؤذوا رسول الله. هنا برضو وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا يعني لا ما حل أبدا ولا جاز شرعا ولا عقلا ولا عرفا أن يقتل مؤمنا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لديني، المفارق الجماعة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لا يحل ولا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا. فقتل المؤمن حرام، قتل المؤمن حرام، وجريمة القتل جريمة بشعة عظم الله تعالى شأنها وقرنها بالشرك في نصوص كثيرة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا. الشرك والقتل واحد، الشرك والقتل واحد. والله تبارك وتعالى لما قص علينا في سورة المائدة نبأ ابني آدم بالحق فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، عقب على ذلك بقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. والنفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة نفس معصومة، النفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة نفس معصومة لا تقتل إلا بحق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد غير المسلم الذي ما هو عهد أمان من ولي الأمر، سواء كان مواطنا مقيما أو وافدا دخل بلادنا بأي نوع من أنواع التأشيرات للدخول، غير مسلم مواطن معصوم الدم، غير مسلم وافد معصوم الدم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا كان هذا في قتل المعاهد غير المسلم فكيف بمن يقتل مؤمنا؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشرة، مرة دخلت النار عشان موتت قط ما قتلتهاش، هي لم تقتلها لكن حبستها وما أكلتهاش لغاية القطة ما ماتت، دخلت النار بسببها بسبب قطة. فكيف بمن يقتل نفسا بشرية؟ فكيف بمن يقتل نفسا مؤمنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله في النار. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل مسلم لكبهم الله في النار. ولذلك نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ، يعني إلا أن يكون قتله إيه؟ خطأ بس. أما عم دي مصيبة سنسمع الوعيد الجاي فيها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا يحل إلا خطأ. إيش هو القتل الخطأ؟ القتل الخطأ أن يرمي إنسان شيئا فيصيب إنسانا، مسك البندقية وبيصطاد جت الطلقة في واحد موتته. حوادث السيارات ربنا عافينا إياكم الآن، ما استمشى على الطريق بيجي واحد عدي يخبطه، ده اسمه قتل خطأ. هذا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. طيب إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ، إيش هي الحقوق المترتبة على قتل الخطأ ده؟ ماذا يلزم القاتل خطأ؟ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ عليه حقين: حق الله عز وجل وحق أولياء المقتول. حق أولياء المقتول فدية مسلمة إلى أهله، وحق الله عز وجل تحرير رقبة مؤمنة. يبقى اللي يقتل خطأ عليه حقين، تقدر تقول كده بلغة العصر، الحق العام والحق الخاص. حق العام إن هو حق الله، ده عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، يشتري عبد، يشتري عبد يعتق، ولابد أن يكون مؤمنة، لابد أن يكون مؤمنة، ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبير، المهم نفس مؤمنة يعتقها. ودية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا على القاتل، يصدقوا بالدية كلها أو ببعضها، ها؟ إلا أن يصدقوا. وفي هذا ندب من الله عز وجل لأولياء المقتول إلى الصدقة، إلى الصدقة، أن تصدق على القاتل وتعفو عنه، وأن تعفو أقرب للتقوى. فيتصدق أولياء المقتول على القاتل بالعفو ولا يأخذون منه الدية. طيب، يبقى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإذا كان هذا المؤمن مؤمن في بلاد كفر محاربين، مؤمن في بلاد الكفر محاربين، يعني هو مؤمن وعايش في بلاد الكفر، وهذه الدولة دولة محاربة لنا، دولة محاربة، ما فيش عهد أمان بيننا وبينه، ما فيش معاهدة صلح، ما فيش معاهدة سلام، لا، ده في حالة حرب بيننا وبينه. وقتل مؤمن منا مؤمنا يعيش في بلاد الكفر خطأ، كان يقول يعني زي ما قلت بيرمي شيء قتله، أو ما كانش يعرف أنه مؤمن لأنه عايش في بلاد الإيه؟ كفر محاربين. وإن كان من قوم من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة، وما فيش إيه؟ ما فيش دية، دي دولة محاربة، والمقتول مؤمن أخويا في الدين، واللي هو عايش بين قوم كفار محاربين حقلهم خدوا الدية هي كمان عشان يسلحوا بها نفسهم يحاربوني، لا. يبقى إذا قتل مؤمن مؤمنا يعيش بين قوم كافرين محاربين فحق المقتول إيه؟ حق أولياء المقتول إيه؟ يسقط، لأنه محاربين، محاربين ما دونش دية، لكن حق الله إيه؟ باق. وإن كان من قوم عدو لكم ومن فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. طيب، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، جماعة كافرين وبس بقى في عهد إيه؟ ميثاق بيننا بينهم، عهد صلح، مسالمين، جماعة ذميين، أهل ذمة بيننا وبينهم، عهد أمان، مفيش حرب بيننا وبينهم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، خلي بالك كده، قال اسمع، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، وإن كان من قوم، وإن كان من قوم عدو لكم وهو إيه؟ مؤمن. في الثالثة، وإن كان بينكم، وإن كان من قوم بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق، وما قالش هو إيه؟ وهو مؤمن. في الثالثة، الجماعة المقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاق، لم يصف الله المقتول بالإيه؟ بالإيمان كما وصفه في الإيه؟ في الحالتين الأولانيين. من هنا اختلفت أنظار المفسرين في هذا المقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاق، هل هو مؤمن واكتفى الله تعالى بالوصف السابق في الموضعين عن تكريره في الموضع الثالث، يبقى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن، ولا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو غير مؤمن. فذهب بعضهم إلى تقييد هذه الحالة الثالثة أيضا بالإيمان، قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو برضو إيه؟ هو مؤمن، إلا أن الله تعالى اكتفى بما سبق عن إعادة المرة الثالثة. فإذا كان مؤمن من قوم بيننا وبينهم ميثاق، يعني هم كفار لكن بيننا وبينهم ميثاق، فدية مسلمة آلي وتحرير رقبة إيه؟ مؤمن. كانه مؤمن، كانه مؤمن إيه؟ يعيش بين إيه؟ مؤمنين، كانه مؤمن يعيش بين إيه؟ مؤمنين. وقال بعضهم لا، ربنا سبحانه وتعالى هنا في الحالة الثالثة لم يقيد، أو لم يقيد المقتول بوصف الإيمان، يبقى وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله مؤمنا كان أو ذمية، مؤمنا كان أو إيه؟ أو ذمية. يبقى لو قتل المؤمن ذميا يعني كافرا بس بيننا وبين الميثاق خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة برضو إلى إيه؟ إلى أهله. وجمع ابن كثير رحمه الله تعالى بين القولين فقال الصنف الثالث: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق سواء كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا فدية مسلمة إلى أهله، اللي بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق، وتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. يبقى إذن في القتل الخطأ، في قتل الخطأ عليه صيام شهرين متتابعين، ده حق الله، ودية مسلمة إلى أولياء المقتول إلا أن إيه؟ إلا أن يصدق. والدية دي يا إخوان بتعتبر تركة للميت، الدية في القتل الخطأ بتعتبر تركة للميت، يرثها ورثته، كأنها تركة هو خلفها، يرثها ورثته إلا أن يصدق. هذه جزاء الكفارة القتل الخطأ. طيب واحد مش قادر يصوم شهرين، قتل خطأ ومش قادر يصوم شهرين، هل هناك بديل؟ ذهب بعض أهل العلم إلا أن البديل هو المذكور في كفارة الظهار، فربنا في كفارة الظهار قال تحرير رقبة وبعدين قال صيام شهرين متتابعين، قال فمن لم يستطع إطعامه إيه؟ 60 مسكينة. يبقى القاتل خطأ إن لم يستطع الصيام الشهرين فعليه كفارة إيه؟ إطعام 60 مسكينا، ولكن الله تعالى سكت عنها حتى لا يتساهل الناس أن يقتل خطأ وبعدين يطعم 60 مسكين، قال لك لا، فربنا سكت عن الصيام عن الطعام حتى لا يتساهل الناس. ولكن الراجح أن الله تعالى ما دام قد سكت فلنسكت عما إيه؟ عما سكت الله عنه. يبقى في القتل الخطأ الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين، ها؟ وما فيش ثالث، وما فيش إيه؟ وما فيش ثالث. لكن في الظهار في ثالث ربنا ذكره، فلو كان الإطعام يجزئ في كفارة قد خطأ كان صرح الله تعالى به، فلما سكت الله عنه يبقى نسكت عما سكت الله عنه. يبقى في كفارة القتل الخطأ هي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الايه الرق، ولا بد من التتابع، صيام شهرين متتابعين. فلو انه صام 58 يوم متتابعة وافطر في 59 يوم من غير عذر انقطع التتابع عليه ان ايه؟ وعليه ان يستأنف. فاذا قطع التتابع لمرض، صايم 60 يوم 50 يوم بعد 50 يوم مرض ومش قادر يصوم فأفطر بسبب المرض، قالوا المرض عذر، المرض عذر، وعليه بعد أن يستطيع الصيام أن يباشر الصيام إيه؟ مباشرة، ساعة ما يقدر يصوم يصبح تاني يوم إيه؟ صايم. يبقى ما أفطره بسبب المرض العارض لا يقطع التتابع. وإذا كانت القاتلة امرأة قتلت خطأ وعليها صيام شهرين إيه؟ متتابعين، والمرأة تأتيها الدورة، فلا بد أن الإيه الستين إيه حينقطع يمكن مرتين أو ثلاثة، فقالوا الحيض لا يقطع التتابع كالمرض. وذهب بعض أهل العلم قالوا الحيض لا يقطع التتابع لأن المرأة لا يمكنها أن تصوم 60 يوم بدون إيه بدون حيض، وقالوا المرض يقطع التتابع لأنه قد يستطيع الإنسان يصوم 60 يوم بلا إيه بلا مرض، أما المرأة لا تستطيع أن تصوم 60 يوما بلا إيه بلا حيض. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني هذا الذي فرضه الله إنما جعله الله إيه توبة من الله إيه عليكم، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فالشرع الذي أتيكم من الله شرع قائم على إيه؟ على العلم والحكمة، على العلم والحكمة. فلما قال الدية لأولياء المقتول فده من حكمة الله عز وجل، من الحكمة من ربنا شرع الإيه؟ شرع الدية في القتل الخطأ. فلما بين الله تبارك وتعالى الحقوق المترتبة على القتل الخطأ ذكر عقوبة القتل العمد. فقد قلنا أن القتل الخطأ هو أن يقتل إنسان إنسانا لا يريد قتله، بيصيب جت الطلقة في واحد، مشي بالعربية ضرب واحد، ما كان يريد قتله، فلا قتل خطأ. القتل العمد هو أن يضرب إنسان إنسانا بآلة من شأنها أن تقتل يريد قتله، أن يضرب إنسان إنسانا بآلة من شأنها أن تقتل يريد قتله، مسك المسدس وضربه، طلع السكينة ونزل في بطنه، مسك الفاس وعلى رأسه، ده اسمه قتل ايه؟ قتل عمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمعوا العقوبات كده، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مشكلة كبيرة جدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه العقوبة الشديدة جعلت ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه يقولون لا توبة للقاتل العمد، وأنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا هذا قاتل العمد، هذا لا توبة له. وقووا فهمهم للآية بحديث، حديث صحيح، أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن عمدا توبة، فقالوا قاتل العمد ده خلاص كما قال الله تعالى خالد مخلد في النار. والذي عليه جمهور أهل السنة كما تعلمتم أن القتل كبيرة من الكبائر، زي الزنا وزي السرقة وزي شرب الخمر وغيرها من الكبائر. التفصيل فيها من استحل الحرام الذي علمت حرمته من الدين بالضرورة فهذا كافر خالد مخلد في النار، ومن ارتكب من هذه الموبقات شيئا وهو يعتقد حرمتها فهو خالد في النار، ولكن ليس كخلود الكفار يخرج منها بعد حين إن شاء الله تعالى، لأنه لا تغلق النار، إنها عليهم مؤصدة، دول في حق الكافرين الذين ماتوا على الكفر. لكن كل من مات على لا إله إلا الله وإن دخل النار لعدم توبته فإنه يخرج منها بعد مدة ولو طالت ولو طالت، ولا يخلد في النار إلا الكافرون الذين ماتوا على غير لا إله إلا الله. والدليل على ذلك آية الفرقان، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وخلي بالك برضو هنا من الجمع بين الشرك وبين الايه القتل في في في لفظ واحد، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مع قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالوا وإذا كان الله تعالى نادى على الكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الكافر وليس بعد الكفر ذنب، ها الكافر ربنا يقول له قل يا نبينا للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر ويؤمنوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى القاتل لو تاب من باب أولى يتوب الله عليه. وفي الحديث حديث الذي قتل مئة كان في من كان قبلكم، يعني مش مننا، من الأقوام السابقة، قتل مئة وتاب الله عليه، ونحن أولى بإيه بهذا ممن سبقنا، نحن أولى بهذا ممن إيه ممن سبقنا. فقالوا قال أهل السنة الجمهور من أهل السنة أن القاتل عم إن لم يكن مستحلا فهو ليس بكافر، وإنما قالوا تعالى فجزاؤه جهنم وكذا وكذا تقدير الكلام فجزاؤه إن جازاه، فجزاؤه إيه إن جازاه، ولا يلزم من قوله جزاؤه كذا وكذا إن ربنا نفذ فيه الإيه؟ الجزاء، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك والقتل داخل في إيه؟ فيما دون ذلك. فيمكن أن يغفر الله للقاتل عمدا ويدخل الجنة مع أول الداخلين إن شاء، ويمكن أن يعذبه في النار ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين وطاعته. وقد جاء الأثر أيضا عن ابن عباس نفسه بأنه جاءه رجل فأخبره أنه قتل فقال لا توبة لك، أو من جاء يسأله ما حكم القاتل عمد قال لا توبة له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاءه رجل فقال إنه قتل فهل له من توبة؟ قال نعم يتوب الله عليه. قال يا ابن عباس فتوى الثانية غير فتوى الأولانية، الأول قلت له لا مالكش توبة، القاتل عنه توبة، وهذا ولا قتل قلت لك توبة. قال الأول جاء وفي عينه إرادة القتل، شمت كنا منه إيه؟ عايز ياخد فتوى، بيقول له القتل العمد ده يخلد صاحبه في النار ولا لا يخلد؟ فابن عباس بفطنتي وذكائي وكياسته شم منه انه عايز ياخد فتوى يروح ايه يقتل، فقال له لا اللي يقتل لا توبة له. التاني شافه كده جاي مسكين مكروب مهموم الهم في وشه والحزن في وجهه والدموع في عينيه، قتل وندمان وجاي بيسأل هل له من توبة؟ قال طبعا لك توبة حتى لا يقنطه من ايه من رحمة الله. فقالوا في فرق بين الانسان قبل ان يقتل يريد أن يعرف الحكم عشان يبقى إيه إذا كانت العمل بسيطة يروح يقتل، وواحد تاني قتل وجاي إيه وديته. فالأول لازم نشدد عليه حتى نزجره ونمنعه من الإيه من القتل، والتاني اللي قتل وانتهى وجاي يتوب نفتح له حتى لا نقنطه من إيه من رحمة الله. فالذي يروح كده يروح يقول خلاص يعني هيقتل روح يقتل فلان وبعدين يتوب، نقول له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده اقول لك ده هو ناوي يقتله ويتوب، نقول له حديث الرسول ابى الله ان يجعل لقاتل مؤمن ايه توبه. وهذا الحديث بقى يتطبق على مين؟ على ناوي يروح يقتل ويتوب، هذا لا يوفقه الله للتوبه، لا يوفقه الله للايه اللي ناوي كده من الاول كده يعني ايه اعمل وبعدين اتوب، هذا لا يوفق للتوبه. الذي وفق للتوبة اللي يقع منه الذنب عفوا وبعدين يندم ويتوب إلى الله، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، خلاص هو فعلوا انتهينا، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لكن على أي حال المسألة وإن كان القاتل في المشيئة وإن تاب تاب الله عليه، إن كان في المشيئة لم يتب وإن تاب تاب الله عليه، إلا أن هذا الوعيد تشيب منه الولدان وتقشعر منه الأبدان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.